لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن شاء الله النهاردة نتناول قصة قارون. سمعناها في الصلاة دلوقتي. قارون ذكره الله عز وجل في كتابه في ثلاثة مواطن. الموطن الأول وهو يعني أكثر تفصيلا سورة القصص، ختام سورة القصص وسمعناها، وموطن في سورة غافر، قال تعالى لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، والثالث في سورة العنكبوت بعد القصص على طول، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحقيقة سورة القصص لم يذكر الله عز وجل فيها إلا قصتين، يمكن قصة بنوع من التفصيل شوية اللي هي القصة في الأول خالص، قصة موسى عليه السلام، بداية قصة موسى من أول الولادة، ولعلنا إن شاء الله نتناولها قريبا، وبعدين مواجهة موسى لفرعون، ثم في آخر السورة قصة قارون، وقارون من قوم موسى، فكأن السورة كلها بتدور على موسى عليه السلام. بداية السورة قصة موسى مع فرعون، يعني مع من أتاه الله عز وجل الملك والسلطان، والملك والسلطان فتنة. ونهاية السورة قصة قارون، يعني من أتاه الله عز وجل المال، والمال كذلك فتنة. وكل من الملك والمال إذا لم ينضبط بالشرع يؤدي إلى فساد الأرض، وكذلك يؤدي إلى علو صاحب هذا السلطان أو صاحب هذا المال. وهتجد أن السورة ختمت في الآخر تلك الدار الآخرة، بعد ما خلصت قصة قارون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هم مين اللي يريدون العلو والفساد؟ ارجعوا كده بقى الأول السورة خالص، ثالث آية في السورة، قال الله عز وجل عن فرعون طاصي من تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى فرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض، أدي العلو، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، أدي الفساد. يبقى فرعون فعل الأمرين، علو وفساد. وقارون قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، البغي هنا يعني العلو والاستكبار. وفي الآخر قوم قالوا له إيه؟ ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يبقى قارون كمان على وفسد. يبقى يا جماعة السلطان فتنة، السلطة الرئاسة الملك فتنة عظيمة، كذلك فتنة المال والتي سنتناولها اليوم إن شاء الله، وهي فتنة قارون كذلك تؤدي إلى هذا الأمر، العلو والفساد. والدار الآخرة جعلها الله عز وجل للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فلا أمل في الآخرة إلا لمن أنجاه الله عز وجل من هذين الأمرين جميعا، العلو والفساد. بدأ الله عز وجل قصة قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. قارون كان من قوم موسى، كان ابن عم موسى، قارون كان ابن عم موسى على ما ذكرت الروايات. وبعض الروايات تذكر أن قارون كان من علماء بني إسرائيل، وكان من أحسن الناس صوتا بالتوراة، وكذلك أتى في بعض الروايات أنه من السبعين الذين اختارهم موسى للقاء الله عز وجل، اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. موسى لما اختار السبعين اختار الخلص لبني إسرائيل، كان منهم قارون في بعض الروايات. كان من قوم موسى، فأتاه الله عز وجل المال. وهنا الآية فيها تقديم وتأخير، إن قارون كان من قوم موسى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه إلى الآخر فبغى عليه، مفهومة؟ يبقى هو كان من قوم موسى، وكان من حملة التوراة، وكان من أحسن الناس صوتا بها، وكان من علماء بني إسرائيل. شوف جماعة الفتنة عظيمة إزاي، فتنة المال فتنة عظيمة جدا. أتاه الله عز وجل المال، أتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وهنيجي عليها إن شاء الله. فما كان منه إلا أن كفر بالله عز وجل واتهم موسى بالسحر، واتهامه لموسى بالسحر جاء في الآية الأخرى اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. فاتهم موسى بالسحر وكفر بالله عز وجل، فتن بهذا المال. والله عز وجل بيّن أن الإنسان طبع في الإنسان إلا من رحم الله عز وجل، أن الإنسان إذا وجد من نفسه أو آنس من نفسه أو شعر من نفسه وهو شعور كاذب أنه مستغن عن الناس، ربما ظن أنه بذلك مستغن عن الله سبحانه وتعالى فطغى. قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، إمتى؟ أرآه استغنى. أول ما الإنسان يحس بشعور أنه هو غني يطغى، إلا من رحم الله عز وجل. وشوف كده إبراهيم ذكرناها بكده مع النمرود، ربنا قال إيه؟ أم ترى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني عشان ربنا أتى الملك يقوم يجادل في الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فكان قارون من أعلام علماء بني إسرائيل ومن قراء التوراة. الإنسان لا يأمن يا جماعة الفتنة، ولا يأمن مكر الله عز وجل، ودي من أول الفوائد اللي في قصة قارون. مهما بلغت طاعتك، ومهما بلغت عبادتك، ومهما بلغ دينك، ومهما بلغ علمك، قارئ للقرآن، عالم، داعية، واعظ، فضلا عمن دون ذلك، لا تأمن أن يستدرك الله عز وجل من حيث لا تدري ولا تحتسب، وكله بذنبك. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأنت لا تأمن مكر الله عز وجل. شوف يا جماعة، قال الله عز وجل كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ارجعوا للآيات دي وقروا تفسيرها في أي تفسير، وشوفوا القصة العجيبة التي نزلت فيها هذه الآيات. راهب الله عز وجل يقص علينا خبره، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. القصة دي راهب عبد الله 70 سنة وكان منقطعا متبتلا في صومعته، فما زال الشيطان به، قصة طويلة، ما زال الشيطان به حتى زنى بامرأة، ثم ما زال به حتى قتلها ودفنها، ثم ما زال به حتى حمله أن يسجد له، أن يسجد للشيطان، ثم قتل الراهب على تلك الحال وهو ساجد للشيطان. فقص الله عز وجل خبره كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، ما جاتش كده مرة واحدة، خطوات. ولذلك نهى الله عز وجل عن اتباع خطوات الشيطان. الشيطان لا يأس، خطوة خطوة إلى أن يوقع الإنسان في الكفر عياذا بالله. فالإنسان لا يأمن على نفسه مكر الله عز وجل به، وإذا مكر الله عز وجل بك فاعلم أن هذا المكر مقابل لمكرك أنت، لأن الله عز وجل لا يمكر إلا بالماكرين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. فلا تأمن على نفسك. قارون كان من العلماء، وكان من قراء التوراة، وكان من أحسن الناس صوتا بالتوراة، ثم أتاه الله عز وجل تلك الكنوز، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتح جمع مفتح، اللي هو المفاتيح يعني. تخيلوا بقى أن الكنوز التي أتاه الله عز وجل المفاتيح فقط، مش الكنوز، مفاتيح الخزائن فقط، تنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة يعني اختلفوا بقى في العدد، من معاك من 3 وتقال 5 وتقال 10 وتقال 15 وتقال 20 وأكتر، وبعدين مش بس كده، أولي القوة يعني ناس أقوياء يشيلوا المفاتيح تميل بيهم من ثقلها. لتنوء بالعصبة أولي القوة، تنوء بهم يعني تميل بهم، تميل بهم. وبعض العلماء قال إن إيه برضو هنا في قلب في الآية يعني في هذا المقام، وده موجود في اللغة، هو المفروض إيه؟ لتنوء بها العصبة، العصبة هي اللي بتنوء مش المفاتيح هي اللي بتنوء، لا ده العصبة هي اللي بتميل أو هي اللي بتقوم في ثقل يعني. وده احنا بنستخدمه في اللغة حتى، تقول إيه دخلت الخاتم في إيدي مش كده، دخلت الخاتم في صباعي، يقول لك الخاتم دخل في صباعك ولا ما دخلش؟ هو إيه اللي بيدخل في التاني؟ الخاتم اللي يدخل في الصباع ولا الصباع اللي يدخل في الخاتم؟ الصباع اللي يدخل في الخاتم مش كده؟ بس ده ايه يسموه قلب، يقول لك ادخل الخاتم في اصبعه، هو الاصبع اللي دخل في الخاتم مش الخاتم اللي دخل في الصباع، الصباع اللي جوه مش كده؟ فده يسموه قلب في اللغه يعني، موجود على كل حال. ف اتاه الله عز وجل من الكنوز ما كانت المفاتح تميل بالعصبه اولي القوه، اموال عظيمه جدا. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن أول فائدة الحقيقة بقى هتقابلنا في هذا الموطن، إذ قال له قومه، هنجد حاجة عجيبة جدا يا جماعة. الله عز وجل ذكر في الآيتين اللي احنا ذكرناهم إن موسى أرسل لفرعون وهامان وقارون مش كده، لكن هتجدوا حاجة غريبة جدا، إن لما فصل الله عز وجل قصة قارون لم يأتي بذكر موسى قط، موسى ملوش ذكر في القصة خالص في هذا الموطن، مع ان موسى كان عايش، كان عايش ودعا قارون، دعا قارون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في الايتين التانيين اللي احنا قلناهم، ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. موسى كان موجود في الآية الثانية، وقارون فرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فموسى أرسل للثلاثة، فرعون وهامان وقارون، ونقدر نلخص الثلاثة دول في إيه؟ في أرسل لمن في يده السلطة الملك والحكم، وأرسل لمن في يده المال، لأن دول أخطر اثنين في المجتمع. هو موسى يا جماعة لما أرسل لفرعون وهامان وقارون بس، ولا أرسل لبني إسرائيل كلهم؟ أرسل الناس كلها يعني، قومه كلهم يعني، مش الناس كلها، كل القوم، لكن الله عز وجل خص هؤلاء بالذكر، أخطر ناس في المجتمع، أخطر اثنين في المجتمع، اللي في إيده السلطة واللي في إيده المال. وتخيل أنت اللي في إيده السلطة، مش هتتخيل بقى يعني، رأينا إزاي لما يكون اللي في إيده السلطة لا يراعي الله عز وجل أو مفسد أو بعيد عن المنهج الرباني عن الشرع، كيف يكون فساده في الأرض، وكذلك من في يده المال. فخص الله عز وجل هؤلاء بالذكر، فرعون اللي هو الرأس، وهامان كان وزيرا له الحاشية، وقارون الذي في يده المال. يبقى موسى يا جماعة أرسل لقارون، فين موسى في الآيات؟ ما في ذكر لموسى، إن قارون كان من قوم موسى وانتهى خلاص. مين اللي ابتدى يتكلم؟ ربنا ما قالش موسى خالص. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هنا يا جماعة تظهر ثمرة وجود الداعية، وجود العالم الرباني في الناس. يبقى موسى دعا قومه فنشأ جيل من الدعاء تولوا المسؤولية خلاص. موسى سلم المسؤولية لغيره، هم اللي بيتكلموا دلوقتي، موسى ما تكلمش، ولو تكلم يعني نفترض انه تكلم فتكلم معه غيره حتى نسب الفعل الى القوم، ما نسبش الى موسى خلاص. ثمرة وجود العالم انشأ هذا الجيل، موسى عليه السلام، جيل من العلماء الدعاء الزهاد الذين يثبتون امام الفتن كما سيظهر معنا. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، يثبتون امام الفتن بايه؟ ببركة وجود العالم. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والحقيقة هم برضو كانوا يعني دعاء على من الطراز الأول، من الطراز الأول، فاهمين بيقولوا ايه كويس، وكلامهم مرتب جدا، وزي ما نقول كده ايه بيضربوا في اكتر من مكان علشان يأتوا بقارون مرة اخرى الى حظيرة الايمان. وانتبهوا ان هم بيكلموا واحد كان ايه، كان مؤمنا او كان على قدر من الدين وكان على اثرة من العلم، وده هيظهر في كلامهم له. فكانوا اذكياء في دعوته، دعاء من الطراز الاول كما سيأتي معنا ان شاء الله. إذ قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الحقيقة هنا برضو في حاجة مسألة مهمة ولها تعلق يعني بالواقع اللي احنا عايشينه شوية. كتير من اللي بيطعن في الدين أو في ثوابت الدين أو في مراجع هذا الدين سواء في القرآن أو في السنة، يعني هما يعني لعلهم إيه لم يصرحوا بقى بالقرآن، لكن ممكن شوية وتلاقيهم برضو إيه هم ليهم مغالطات محصورة يعني معروفة عند العلماء. اللي بيعمل الحاجات دي هو بيدخل من عدة مداخل كلها مغالطات. من هذه المغالطات أن ينزع الكلام من سياقه، دي مغالطة ما بينتبهش لها أي حد، ما بينتبهش لها أي حد إنه ينزع كلام من سياقه ويقول لك شفت بقى البخاري فيه ايه، ده البخاري فيه حديث بيقول كذا كذا، يقول لك كلمتين وينزع الكلمتين دول من السياق العام. اللي لو وضع الكلام ده في السياق لفهم، لكن هو مش بيعمل كده. دي مغالطة، احدى المغالطات التي يتبعها القوم. الحقيقة لو فتحنا هذا الباب خلاص القرآن نفسه يطعن فيه. المشكلة تخيل انا جيت قلت لك ايه يا عم اسلام ايه وبتاع ايه وقرآن ايه، يعني ده نكت كل ده، ربنا بيقول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين في القرآن ده لو مش في القرآن. أنت طبعا في القرآن، لكن هو نزع الكلام من سياقه في سياق يبين الكلام تاني. وإحنا عندنا سياق علشان ممكن نطول فيه شوية بس مهمة جدا إن احنا نفهمها المغالطة دي، إن احنا عندنا سياق الكلام لما يتحط في السياق يفهم. والسياق ده علماء الأصول يقولوا إن هو من القرائن. يعني من القرائن يعني لا يفهم الكلام إلا به أصلا، ماشي؟ فحضرتك تاخد لي كلمتين من وسط السياق وتقولهم لي ربنا قال كده لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فعلا ربنا قال كده، يبقى ربنا ما يحبش اللي بيفرح ويبقى الدين كله نكد ويبقى مش كده. نزع من السياق، الحل فين؟ الإشكال فين؟ إن هو يرجع الكلام تاني في سياق. بس مين بيكلم مين واللي بيتكلم ده ووجه له الخطاب شكله ايه وبيعمل ايه، ولما اتقالت له الكلمه دي اتقالت له هو على انهي حال، نقوم نفهم الكلام. فهمتوا يا جماعه؟ يبقى هنا الفرح المنهي عنه مش اي فرح، مش اي فرح، ده فرح مخصوص. طب نعرف منين الفرح المخصوص؟ من السياق. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يبقى الفرح المقصود هنا هو فرح البغي والأشر والبطر، ده الفرح المقصود. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ده الفرح اللي مقصود هنا. مفهوم يا جماعة؟ وده له ليه نظائر، ليه نظائر. يعني مثلا في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مثلا، يجي واحد ياخدها ينتزعها من القرآن ويجري يستدل بها على أي حاجة بقى في دماغه كده، ماشي؟ هذا حدث في عهد الصحابة، اللي هو نزع الكلمة من السياق وبعدين إسقاطها على واقع غير مقصود بها أصلا. الإشكال فين؟ أنه نزعت من السياق. السياق ده إما سياق مقالي أو سياق حالي. سياق مقالي يعني الآية كلها ناخدها على بعض كده عشان نفهم، أو سياق حالي يعني الآية دي نزلت إمتى وفين، اللي هو احنا بنسميه سبب النزول. شوفوا بقى الحديث ده عن أسلم أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، يعني دخل جوه انغمس في العدو ليقاتل، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة. مش ده بيحصل؟ ده يقول لك ده فلان ده ألقى بيده إلى التهلكة، وربنا بيقول وخلاص بقى ايه، كل علماء دلوقتي، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، القى بيده الى التهلكه. قال ابو ايوب نحن اعلم بهذه الايه، نحن يعني معشر الانصار، احنا اللي نقول لكم الايه دي نزلت فين، نحن اعلم بهذه الايه. قال انما نزلت فينا يعني في الانصار، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد يعني الغزوات ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا، فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، آثرناه على كل شيء. قال وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما ونترك الإيه، خلاص نسيب بقى الجهاد ونسيب نرجع بقى لأهلينا خلاص اللي احنا كنا سبناهم، نقعد وسطيهم ونشوف التجارة قال فنزلت فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، عكس المعنى تماما، عكس المعنى اللي لما نزعنا الآية من سياقها، سياقها الحالي الذي نزلت فيه، خلاص كل واحد بقى يقول اللي يقوله. لكن لما نفهم السياق ينجلي المعنى. يبقى الغلطة كانت فين؟ انك نزعت الآية من السياق. ده بيعملوه بقى الخبثاء، يعملوا الكلام ده، يجي يقول لك بخاري مين وبتاع مين، وده في البخاري ان موسى عليه السلام لطب ملك الموت ففقع عينه. يا جماعه احنا مش بنقول بنقرا في البخاري ولا حاجه، لا بس يعني لازم نفلتر، والاحاديث لازم تنقح. يعني نقول ان موسى ضرب الملك الموت ففقع عينه، هو بيجي يقول لك هما كلمتين وخلاص، وبعدين يجي بقى حد يكلمه يقول له يا ابني، يقول له هو ده في البخاري مش البخاري، في البخاري في البخاري. طب المشكله فين؟ انه خد كلمتين، نزع كلمتين من السياق، ولو خدنا السياق على بعضه هنفهم اللي حصل، وتلاقي الإشكال اتحل لوحده، يعني ما في إشكال أصلا. خلاص القصة، قصة بقى فق عين ملك الموت دي إيه. طبعا بنضرب المثال ده فقط علشان نفهم يا جماعة الموضوع يعني بيمشي إزاي عند هؤلاء المبتدعة أو هؤلاء الفساق الفجار. وطبعا هؤلاء احنا يعني اتكلمنا بقى كتير، هؤلاء يعني أحقر من أن يعني تعقد لهم بقى المجالس والندوات والقصص، بل هذه أصلا ليست من الدين، المناظرات والحاجات دي ما هيش من دين الإسلام، ولا عرفناها عن الجيل الأول خالص. فيسكت عن هؤلاء، عن أمثال هؤلاء، العلماء يبينوا الحق بالدليل من غير لا مناظرة ولا غيره، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المنبر ولا مكان يتكلم فيه وبين للناس الحق بدليل، طالما الشبهة فشت وانتشرت. لو الشبهة لم تنتشر خلاص ما تعرضش ليها أصلا، والعامة ما يسمعوش الكلام ده، لا يفتحوا القنوات ولا يتفرجوا على اليوتيوب ولا أي حاجة. وولي الأمر يسجن دول، يعذرهم يعني، يسجنهم بقى، يضربهم، يعمل فيهم اللي يعمل فيه ده. إحنا يبقى ثلاث طوائف في المجتمع: ولي الأمر، حاكم، العلماء، وإحنا ما لناش دعوة بالعلماء، ولا ما فيناش علماء ولا فينا حاكم دلوقتي، إحنا نعمل إيه؟ ما نسمعش. فالشاهد القصة بتاعت ملك الموت وموسى عليه السلام، إيه بقى القصة؟ ملك الموت جاله في هيئة آدمي وقال أجب ربك، بس كده، هي دي الكلمة اللي قالها الملك. فلطمه موسى ففقع عينه، أجب ربك يعني هتموت. فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. فقال الله عز وجل ارجع إليه فقل ضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور، فلك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشها. ويد موسى كانت مش يد عادية بقى، مش كده؟ فوكزه موسى فقضى عليه، يد يعني ما شاء الله، كل شعرة هتمسها يدك. فرجع ملك الموت لموسى عليه السلام وقال له كده. قال موسى ثم ماذا؟ بعد ما عيش السنين دي ايه اللي هيحصل؟ قال الموت. قال فالآن. فقبض ملك الموت روحه. الإشكال بقى هنا مش انه لطم وفقع عينه، الإشكال الحقيقي اللي لو حلناه هتلاقي المسألة كلها اتحلت. طب هو ليه لطمه في الاول لما رجع له بعد كده؟ قال له طب خلاص حط ايدك على ظهر الطور وبعدين هتعيش السنين. قال له لو الموت طب ما دلوقتي. لا انا عاوز اموت دلوقتي. ما هو يا جماعه ما قبض نبي الا بعد ان يخير بين الدنيا وبين الموت، وهذا فعل مع النبي عليه الصلاه والسلام لما مات وكان في حجر عائشة رضي الله عنها وجدته يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، قالت فعلمت أنه يخير خلاص بيتخير هتعيش ولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها بفترة قال لما طلع على الصحابة قال لهم إيه، وإن عبدا خيره الله بين زهرات الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر ولم يفهمها غيره، فقالوا سبحان الله النبي يذكر رجلا خيره الله فكان هو المخير. أبو بكر الوحيد اللي فهم إن المقصود النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أي نبي قبل أن يقبض يخير، تعيش ولا تموت؟ طب لما النبي يعني أي نبي يتقال له تعيش ولا تموت؟ تموت ده يعني إيه؟ ما هو تموت ده معناه يعني تعيش ولا تدخل الجنة، تعيش ولا تكون عند ربك، تعيش ولا هيختار الدنيا في إيه يعني؟ وما للقصة بقى إيه بقى؟ القصة يا جماعة إن ملك الموت أتاه في صورة آدمي وموسى لم يعرف، مش عارف ده ملك الموت اصلا خلاص. والملائكه طبعا ان هم يعني الله عز وجل اعطاهم القوه ان هم يتصوروا في صوره الادميين. طب لما يتصوروا في صوره الادميين ممكن الانبياء ما يعرفهمش؟ ممكن الانبياء ما يعرفهمش، ده موجود في القران وموجود في السنه. ابراهيم عليه السلام لما جاء له الملائكه قال سلام ايه، قوم منكرون، ما يعرفش ان دول ملائكه مش كده. لوط عليه السلام لما جاء له الملائكه ما كانش يعرف وضاق بهم ذرعا لأنهم جم في صورة جميلة وكان قومه مشهورين بالفاحشة وجم يراودوه عن ضيفه لغاية ما طمنوه وقالوا له احنا ايه ان رسله ايه فما كانش يعرف لوط. وفي السنة لما اتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل قال عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد يعني لا الصحابة ولا النبي، ولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفه. في سنن النسائي في الرواية طبعا الحديث ده في البخاري وغيره، إنما في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوه علي فما ملأهوش عمر قال أتدري من السائل؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والله ما لبس علي إلا هذه المرة، والله ما عرفته إلا لما ولى. ما كانش يعرف ان اللي بيسأل ده جبريل اصلا عليه السلام. فيبقى موسى قاعد في امان الله، لا اللي جاي بيقول له اجب ربك. اجب ربك يعني يعني هقتلك. فدافع موسى عن نفسه، هو ده اللي حصل. فلطمه ففقع عينه، اللطم كان دفاعا عن نفسه. واحد دخل بيقول له اجب ربك فجأة كده، اجب ربك يعني هقتلك. فدافع موسى عن نفسه. طبعا الملك ما يقدرش يضرب، الملك غير مأمور بهذا، هو خلاص هو راح برسالة فكان من موسى ما كان فرجع ملك الموت إلى الله فأخبره أرسلتني رجل لا يريد الموت. طب لا يريد الموت ده هو فعلا لا يريد الموت؟ لا، موسى أراد الموت لكن ملك الموت الظاهر من حال موسى أنه لا يريد الموت، وموسى ما كانش يعرف أن ده ملك الموت. فلطمه ففقع عينه. الإشكال فين؟ انتزاع الكلمة من السياق. لما ركبنا الحديث كله على بعضه فهمنا، لكن هم يعني مجرمين مجرمين. طب اللي انا قلته ده يعني مش موجود في الكتب؟ يعني هم ارادوا الحق فلم يجدوه فقالوا يبقى احنا اللي جبنا حاجه جديده؟ ما فيش شبهه هتقال قيلت او هتقال الى يوم القيامه الا وهي موجوده في الكتب يا جماعه. دول بيذاكروا من كتبنا. يعني انا قلته ده كله القصه اللي انا قلتها دي، الشبهه بالرد موجوده في فتح الباري شرح سير البخاري، موجوده في شرح النووي على صحيح مسلم، موجوده في الكتب. الشبهه بالرد هم يعملوا ايه بقى؟ يروحوا ياخدوا الشبهه ويسيبوا لك الرد. مين هيروح يدور على ردود؟ مفيش. لو ارادوا الحق لوجدوه ظاهرا، لكن هم ما يريدون الحق. خلاص المشكله فين؟ في نزع الكلمه من سياقها. من ذلك ايضا والحقيقه يعني استدلال غريب وخبيث برضو، اللي يجي يقول لك يا جماعه لا الاسلام ما فيهوش ان الناس كلها تبقى مسلمه وان احنا ندعو بتاع ده، ربنا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تسمعوها كتير دي مش كده؟ يعني ايه يعني؟ يعني عاوز يقول لك ايه؟ عاوز يقول لك الدنيا حلوه، اللي عاوز يبقى كده ماشي، اللي عاوز يبقى كده ماشي، هذا ايضا نزع للكلمه من سياقها. ولو انا مش هنتكلم بقى ولا نشرح، انت بس رجعها في الايه تاني مش اكتر، كمل الايه بس وانت هتلاقي الحل لوحده. ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. يبقى هنا الكلام ده تحديد، هنا ربنا قول الله عز وجل هنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مش يعني اللي عاوز يؤمن يؤمن واللي عاوز يكفر يكفر براحته بمزاجه، مش كده، ده تحديد. زي ما انت تقول لابنك ايه، بقول لك انت حر تذاكر ما تذاكرش، انت حر. بالله عليك لو لقيت ابنك راح قاعد كده قدام التلفزيون وفتح التلفزيون، قال لك هتقول له ايه؟ هتقول له يا ابني انت ما تقوم تذاكر؟ يقول لك ما انت قلت لي انت حر. هتقبل منه هذا الكلام مع ان انت فعلا قلت كده؟ انت قلت ايه؟ قلت براحتك ذاكر او ما تذاكرش انت حر، ده اللي انت قلته. لكن لو ابنك فهم كده وراح رايح قاعد قدام التلفزيون وساب المذاكره هتضربه، لان ده مش غرضك، ده مش غرضك. طب هو عارف منين انه مش غرضك؟ من السياق الحالي. انت قلت كلمتين بس، لكن السياق الحالي ليك انك متنرفز ومتعصب، الحال ده يدل على ان الكلمتين دول غرضهم التهديد. ده اسمه بقى السياق الحالي. مفهومة دي يا جماعة؟ زائد ان برضو هنا المسألة الحقيقة برضو مسألة لغوية. نرجع بقى تاني للآية، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. ايضا من الامور قبل ما ندخل في مسألة اللغة دي، ان مهم جدا مهم جدا، وهذا وظيفة العلماء اصلا، مش وظيفة احد الناس، لكن علشان برضو انت بتسمع تبقى فاهم المداخل اللي بيدخل منها من اراد ان يعني يوصل معنى او يطوع النصوص لغرض في نفسه. مش لازم بقى ان هو بيطعن، في بعض الناس ممكن يبقى عاوز يطوع نص لغرض في نفسه، فيقوم يجيب لك ايه من هنا ولا حديث من هنا ويقوله لك. والواجب انه يجمع كل الادله في المساله الواحده ليخرج بحكم كلي. ما اجيبش انا حته من هنا واقولها والكلام في حديث تاني في حته تانيه يبين المعنى. مفهوم يا جماعة؟ فالفرح مثلا ما ينفعش انا اقول ايه يا جماعة حد الشيء، ما ينفعش حد يفرح خالص، لان ربنا قال ايه، لا تفرح ان الله يحب الفرحين. احنا فهمنا بقى موضوع السياق دي، لكن لو جبت بقية النصوص هتلاقي ان ربنا امر بالفرح. يعني هنا قال لا تفرح ان الله يحب الفرحين، الآية الثانية قال ايه، فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. يبقى في فرح مأمور به. شو بقى لما نجمع النصوص، وهنلاقي ان كتير من الصحابة يؤثر عنهم فوالله ما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي بكذا، موجودة كتير بقى في ايه، في عدة نصوص. يبقى الصحابة فرحوا بحاجات، يبقى دي مسألة تانية. علشان تطلع بحكم لابد انك تجمع كل النصوص في المسألة عشان تعرف تستخرج الحكم، انك تاخد نص وتطير به. وده تلاقي اهل البدع دايما يعملوا كده دايما، خلاص اي واحد عاوز يستدل على بدعته يروح لنص يحتمل هذا وذاك اللي هو متشابه وياخده ويطير بيه خلاص. طب ده في محكمات في القرآن لو رحت لها هتبين المقصود من هذا الكلام لا يلتفت اليها. مش هندخل في الحته دي قوي. كذلك اللغه، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ولا الفارحين. هنا قال لك ان الله لا يحب الفرحين. عندنا حاجه اسمها فارح وحاجة اسمها فرح. فارح جمعها فارحون، وفرح جمعها فرحون من غير ألف اللي هي جت في الآية دي، فرحين. الفارح غير الفرح، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. يبقى ده من حيث اللغة. شو بقى فهم اللغة ازاي يعيننا على فهم القرآن؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، اللي مش فاهم لغة ازاي يفهم القرآن؟ ازاي يقتحم القرآن؟ لابد نفهم لغة الأول. إن الله لا يحب الفرحين. الفرح بقى اللي هو مين؟ والفرح ده بقى اللي ربنا ذكره في آية أخرى بصيغة المفرد، قال إيه؟ إنه لفرح فخور. الفرح ده اللي هو مين؟ الفرح هو الأشر البطر، ده معناه في اللغة. الفرح هو الأشر البطر المتكبر، يعني فرحه مشوب بالكبر مش فرح عادي. ولو كان الفرح فرح عادي كان زمانها فارح. فهمتوا دي؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هتلاقوا قوم موسى بقى اللي هم الدعاء اللي من الطراز الأول دول، ذكروا ربنا سبحانه وتعالى في حتة قد كده 4 مرات، الله الله الله الله. هم بيكلموا مين؟ انتبهوا، بيكلموا واحد يحمل التوراة، فمناسب ان هم يذكروا بربنا كتير، وكل حاجة يدخلوا فيها ربنا. لا تفرح، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ويهيجوه على إن إيه ربنا؟ إنه يفعل الأفعال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هنيجي لكل الكلام ده. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. 4 مرات. فقه الدعوة بقى، احنا هنا بنرسم للداعية الطريق الذي يسير عليه. يبقى انت بتكلم واحد كان متدين وانتكس، كلامك ينصب بقى في هذا الإطار الذي استخدمه قوم موسى. اول حاجة تذكر، تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لان هو كان في يوم من الايام الراجل ده بيحب ربنا ويعرف ربنا، فألين لقلبه انك تذكره بالله، يعني يطرق سمعه كثيرا كلمة الله الرب، وهكذا تذكره بصفاته الجميلة بأسمائه الحسنى. يبقى ده أول معنى. المعنى الثاني اللي استخدمه قوم فرعون يعني في دعوته، في قوم موسى عفوا في دعوة قارون، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله. إن هم يا جماعة بينبهوه لحاجة مهمة جدا. كتير من الناس لما بيجي يعني يغتني او يبقى ليه سلطان او بقى مدير في شغل، ولا تلاقيه ممكن ينسى او يذهل على ان هذا كله من فضل الله عز وجل عليه، زي ما قارون بيقول انما اتيته على علم عندي، فيذكروه ان كل اللي انت فيه ده من ربنا، ده بدايه كده. وابتغي فيما اتاك الله، ما قالولوش ايه وابتغي في مالك وكتمش الجمله، ابتغي في مالك الدار الاخره كتمش كده، لا، وابتغي فيما أتاك الله، بينبهوه إن اللي معاك ده ربنا اللي ادهولك، اللي معاك ده ربنا اللي ادهولك، فشوف ربنا أمرك فيه بإيه. وابتغي فيما أتاك الله، وتلاقي إن ربنا استخدم هذا أو قال هذا يعني الكلام في أكثر من موطن في القرآن، زي مثلا إيه، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. أنفقوا مش من مالك، هو مش مالك، أنفقوا من مال الله الذي آتاكم، دي فلوس ربنا مش كده. والآية الثانية أنفقوا مما جعلكم إيه مستخلفين فيه، أنت مستخلف فقط، دي مش فلوسك، ده درس لينا احنا بقى أولا قبل ما تكون داعية، ليك أنت اللي حاسس إن هو جوال البخل والشح فكر في المعاني دي، دي مش فلوسك، ليس مالك، هذا مال الله عز وجل. أنت كل الأمر إيه، انت عايش كم سنة؟ مستخلف في هذا المال فقط، انما المال مال الله سبحانه وتعالى. يبقى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يظهر ان قارون كان في نوع بخل ونوع شح، كان يمنع الحقوق، وكان هذا من بغي. والله جل ما ذكر يعني صراحة نوع البغي الذي كان يمارسه قارون على قومه، فبغى عليهم، يعني بغى عمل ايه يعني، ربنا ما ذكروه صراحة، لكن معروف للناس الإنسان اللي معاه مال ولا دين عنده كيف يكون بغيه على قومه، يمنع الحقوق، حقوق الفقراء، يبقى عاوز يحصل المال بأي طريقة، مش مهم بقى مين يدس عليه ومين تجارته تنهار ومين بيته هيتقفل ومين، مش قضية عنده. وده يا جماعة فرق أساسي بين الإسلام وبين الرأسمالية، عارفين كل حاجة دلوقتي عاوزين يدخلوها الإسلام وخلاص، رأسمالية من الإسلام، يجي تاني يقول لك لا اشتراكية هي الإسلام، الإسلام لا في رأس مالية ولا في اشتراكية، هو الإسلام إسلام. من الفروق الأساسية، احنا طبعا مش برضو مش موضوعنا ان احنا نقول الفروق، لكن الفروق الأساسية والحاضرة بقوة بين الإسلام والرأس مالية، الفرق ده اللي هو ايه، ان الرأس مالية مذهب مادي بحت، ما بيعترفش لا بعواطف ولا ما بيعترفش اي حاجة، هو مذهب مادي بحت، يعني في سبيل الرأس، في سبيل انك تحقق الثروة، ينهار من ينهار وتغلق مصانع ماشي، وتهدم شركات ماشي، وتغلق بيوت ماشي، والرأسمالية ما تقولكش لا، ما تقولكش لا، انت خلاص انت واحد بتنمي تجارتك، انت حر اعمل انت عاوزه خلاص. الاسلام ما فيش كده، الاسلام ما فيهوش الكلام ده، لا ده الاسلام هيخلي الفقير ده له حق في مالك. الرأسمالية ما فيهاش الكلام ده، ان حد يبقى له حق في مالك، دي فلوسك دي بتاعتي. الاسلام يقول لا، لهم حق في المال. الاسلام انا نفسي الحقيقه نعمل درس في موضوع بقى الاسلام، في جانب مهم لو الاسلام حكم فعلا، حكم اقصد بقى مش انه بقى في السلطه، يعني حكم، يعني حكم النفوس ازاي الدنيا هتتغير، ما اقصدش انه يحكم يعني السلطه وان كان ده طبعا ما مطلوب، لكن حكم النفوس اولا. الاسلام يحكم نفسك انت، الاسلام يحكم في بيتك، ازاي الدنيا هتتغير. يعني من الحاجات بقى اللي جوه الرأس، يعني الفرق بين الإسلام والرأسمالية، لأن هو في حتت كتير هنشوفها الحكاية دي، لكن جوه بقى الإسلام والرأسمالية الحتة دي إزاي إن الإسلام يقول لك من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. دي فين في الرأس الأول يعني إيه الحديث؟ بس واحد اشترى منك ماشي سلعة، خد السلعة حضرتك خدت الفلوس مشي روح، وبعد شوية رجع السلعة جميلة وكل حاجة ما فيهاش مشكلة، ندمان مش عاوز السلعة خلاص، فراجع ليك بيقول لك أنا آسف إيه السلعة دي عاوز أرجعها، ما فيهاش عيب ولا حاجة بس أنا عاوز أرجعها. الرأس مالية تقول لحضرتك إيه بقى؟ ترجع؟ ترجع مين؟ خلاص الفلوس دخلت جيبي ده انتهت. الإسلام يقول لك إيه؟ من أقال عثرة أخيه، او عفوا من اقال عثرة نادم، يعني الانسان اللي جاي نادم ده اقال الله عثرته يوم القيامة. الاسلام يشجعك انك تقيل عثرة هذا خلاص. او ممكن بعض الدول زي هنا مثلا يقول لك يحط لك قانون، يقول لك في خلال 14 يوم اللي عاوز يرجع حاجة يرجعها، هو ده مش الرأس اللي تقول كده، هو يحط لك قانون كده. تخيل اصلا اللي انت بقى رايح ترجعه ده بيبقى قرفان ازاي ومش عاوز ويحاول يهرب منك ويقول لك انت فتحت العلبه. لا طب الحديث ده لو احنا ربينا نفسنا على الاسلام، الاسلام حكمنا، الاسلام حكمنا، لا محتاجين قانون يقول لنا 14 يوم ولا مش محتاجين اي حاجه. الراجل داخل يا اخي والله انا ندمت، خلاص هو يسمع كلمه ندمت يتذكر طول الحديث اقال الايه عثرة النادم هات. ما هو شوف الاسلام يندبك لمثل هذا، مفهوم يا جماعة؟ فقالوا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. أول حاجة الفلوس دي مش بتاعتك، تذكر الناس الفلوس دي مش بتاعتكم، المال السلطة الجاه ده كله مش بتاعك، أنت مستخلف فيه ليرى الله عز وجل كيف ستعمل، ده امتحان. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، امتحان افهم بقى. المال ده امتحان، السلطة امتحان، السلطة دي مش عايزة تبقى رئيس ولا وزير ولا سلطة، بقيت مدير في شركة، رئيس شركة، مدير مصنع، سلطة، ده ابتلاء من الله عز وجل ليرى كيف تعمل. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، ليه؟ مش عشان انتوا كويسين ولا عشان انتوا تستاهلوا ولا أبدا، فينظر كيف تعملون. هتعمل ايه بقى لما تجيلك السلطة؟ هتعمل ايه؟ هتعبد الناس لربنا ولا هتروح بقى تعمل حاجات تانية؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. اسوأ صفة ممكن تصيب الانسان البخل. الجود يا جماعة يغطي على اي صفة وحشة، البخل ده من اسوأ الصفات اللي ممكن تصيب الانسان خلاص. البخيل ده يعني يكفي ان اهله بيتمنوا ان هو يخلصوا منه ومش عارفين يعيشوا، مش كده؟ يحكوا امام البخلاء يقولوا ايه، كان الجحظ زمان في كتاب البخلاء يقول لك كان في رجل اسمه امام البخلاء مشهور بالبخل يعني، فكانوا اهله طهقانين منه، كانوا بيقولوا الرجل ده كان اذا مسك الدرهم كلمه وناجاه وفداه، يعني يقولوا فداك ابي وامي، مش ثم يحطه في كيس الدراهم ويقول له اهنا الى جوار اخوتك، فوالله ما دخل الكيس درهم وخرج منه، بيطمنه مش هتخرج ابدا. وبعدين اهله كل شويه يزنوا عليه عاوزين ياكلوا حاجه حلوه، وهو ابدا. ففي يوم قعد يزنوا عليه ما قدرش بقى، راح مطلع درهم من الكيس وقال لي جيب بي حاجه حلوه. فهو في طريقه للسوق لقى حاوي ساحر اطلق الحيه على نفسه ويستجمع المال، يعني ايه بيمشي الحيه عليه كده تعبان ويجمع الفلوس من الناس اللي واقفه يعني. فقال انفقوا شيئا تبذلوا الارواح فيه، يعني ده بيمشي الحيه على جسمه ممكن تلدغه ولا تخنقه عشان الدرهم، وانا ببساطه كده اروح اشتري الحلوى بالدرهم. ابذلوا شيئا تنفقوا الارواح فيه، والله ما ارى هذا الا واعظا من الله ساقه الي. ورجع ولم يشتري الحلوى، وبعد فتره مات. فاهله فرحوا جدا، شوف بقى البخيل اهله فرحوا جدا بموته، خلاص بقى هياخدوا الكنز. فكان ابنه البكري غايب طهق منه الظاهر وايه مشي وساب البيت. اول ما عرف ابوه مات راح رجع وحط ايده عليه على الفلوس كلها. فقالوا يعني خلاص يعني هيبقى احن اكيد احن من ابونا يعني مش هي. فقال لهم رحمك الله، فهو قاعد معاهم كده في ساعه الصفا وهو بيدردش، قال لهم اين ادام ابي؟ انما يعرف الرجل من ادامه. الادام الغموس يا جماعه، يعني تاكل بالعيش اي حاجه، الحاجه اللي تاكل اسمها ادام غموس. ادام ابي فين؟ يعني الرجل يعرف من ادامه بياكل ايه. فاتوه بقطعه جبن فيها مثل الاخاديد خطوط كده. فقال ما هذه الاخاديد؟ فقالوا ان اباك كان اذا اراد ان ياكل الجبن مر باللقمه على الجبن، ما يقطعش حته كده لا، يمر باللقمه عشان ما تخلص. فقال اعوذ بالله من التبذير. فطبعا اتصدموا، قالوا له انت ماذا تصنع؟ قال اضع الجبن بعيد واشير لها باللقمه. ما تحطش اصلا فالشاهد البخيل ده يعني كل الناس تتمنى زواله. نرجع بقى للقارون تاني. فقالوا له ايه بقى؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، انفق. ويا جماعه من الحاجات بقى اللي تخلي الدنيا تخرج من قلبك وتساعدك، يعني فتنه قارون في المال، في الدنيا. الدنيا دي ليه في قلوبنا كلنا يعني، مش هنضحك على بعض. طب ازاي الدنيا تخرج منه؟ ازاي؟ اول حاجه تصدق موعود الله عز وجل. ابن ادم انفق انفق عليك، مصدقها دي؟ لازم تصدقها، انفق انفق عليك. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه اقسم عليهن، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله، ثلاثه اقسم عليهن منها ما نقص مال عبد من صدقه. مصدقها دي؟ ما انت لو مصدقها ليه ما بتنفقش؟ ليه ما بتتصدقش؟ يبقى عندنا وعدين دلوقتي، وعد من ربنا انفق انفق عليك، ده وعد الهي، ووعد الشيطان. الشيطان يعدكم الايه؟ عندك وعد ربنا ووعد الشيطان. انت مصدق مين؟ بالله عليك احوالك. طب ما قال طبعا ربنا، ده بالمقال، بلسان المقال، لسان الحال بقى، مصدق مين؟ بتنفق؟ الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يعد. طب الشيطان اصلا يملك انه يغنيك ولا يفقرك؟ الله عز وجل هو الذي يملك، والذي يملك قال لك انفق انفق، هو اللي يملك. فاذا بك تصدق موعود من لا يملك وتترك موعود من يملك، اي عقل هذا؟ من اول حاجه انك تصدق موعود الله عز وجل، انفق انفق عليه، ثلاثه اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقه. فيبقى انت حتى لو حابب الدنيا بقى هنقول لك ما تخافش، الدنيا هتفضل معاك، الدنيا هتفضل معاك حتى لو انفقت، حتى لو انفقت بل ربنا هيبارك لك فيها. خلاص، لان هو الانسان احنا بنقول لكم هو كلا ان الانسان لا رآه استغنى. شايفين حديث الاقرع والابرص والاعمى؟ حديث معروف. ازاي لما الملك بيرجع لهم بعد كده وكل واحد بقى من اغنى الناس، كان فقير، اقرع فقير وابرص فقير واعمى فقير، الله عز وجل رد على هذا بصري ورد على هذا شعره ورد على هذا لونه الحسن، وادى لده فلوس ولده مال ولده نوع مال يعني بقر وغنم وابل وكل الحاجات دي بقى ايه انتجت وبقى عنده يعني ما من الرؤوس الكثير وكذا. وبعدين جه وقت الاختبار، اوعى تفتكر انك عايش كده. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ انت مش عايش كده، اختبار. احنا قلنا المره اللي فاتت الدنيا من اختبار لاختبار، هي دي الدنيا. جه وقت الاختبار، وقت الاختبار قالوا ايه بقى؟ انما ورثته كابرا عن كابر. فقير ايه وبتاعي، قال له كاني اعرفك يا هذا الملك اللي جاله في صوره بني ادم بقى، الم تكن فقيرا فاغناك الله؟ قال انما ورثته كابرا عن كابر، ده انا ابن بشوات. قال ان كنت كاذبا سارك الله كما كنت. فده رجع ابرص وماتت يعني ويعني فقد كل المال يعني، والتاني رجع اقرع وفقد ماله، والاعمى الوحيد بقى اللي اعترف قال له ايه، هو جاله في صوره عابر سبيل اعمى، هو كان رايح لكل واحد في صوره الصوره اللي كان عليها قبل كده، جاله في صوره اعمى عابر سبيل، انقطعت بي السبل فاعطيني ايه ما اتزود بها واتبلغ به في سفري. قال له ايه الاعمى؟ قال يا هذا لقد كنت اعمى فبصرني الله، وكنت فقيرا فاغناني الله، فخذ ما شئت، والله لا امنعك اليوم شيئا. لو هتاخد كل ده خده، وقت الاختبار، والله لا امنعك اليوم شيئا. فقال بارك الله لك في مالك، فكان عليه بركة، والاثنين التانيين بقى رجعوا زي ما كانوا. الشاهد يا جماعة بلاش دي، كلا إن الإنسان رضى أن رآه استغنى. صدق موعود الله عز وجل، أخرج الدنيا من قلبك، أخرج الدنيا من قلبك، دنيا لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. خلوا يا جماعة موازيننا موازين شرعية، أنا كتير قوي أقول الكلمة دي في الدروس، خلي ميزانك ميزان شرعي. الميزان الشرعي يختلف عن ميزان العرف. فالنهارده ميزان العرف الراجل اللي راكب عربيه 2 متر ولا بقت اكتر كمان دلوقتي، 2 متر دي عربيه صغيره، ما 10 متر ولا مش عارف ايه، وقاعد في فيلا ولا في قصر ولا، ده الراجل المحترم مش كده اللي نفسه ابقى زيه. زي هنا بالظبط، يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قارون انه لذو حظ عظيم. ده ميزان الايه؟ ميزان العرف، عرف الناس كده. حتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الصحابه ماذا تعدون هذا فيكم، راجل معدي، قالوا هذا حري اذا تكلم ان يسمع له واذا نكح ان ينكح. راجل غني وراجل شويه، عدى واحد فقير، ماذا تعدون هذا فيكم؟ هذا حري ان تكلم الا يؤبه له واذا نكح الا ينكح. يجي يتجوز بنتك؟ لا، انت اجوز مين يا ابني، امشي. قال لهذا على الفقير خير من ملء الارض مثل هذا. ده ميزان ايه بقى؟ ميزان شرعي. اهل القران في قلبك مكانهم ايه؟ حتى لو هدومهم مقطعه، اهل العلم في قلبك مكانهم ايه؟ اهل الورع، اهل الزهد، اهل الديانه، مكانهم في قلبك فين؟ ميزان شرعي. رب اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابره. ميزان شرعي. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ميزان شرعي. وفي المقابل أتعجبون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من أحد. ميزان الشرع حاجة تانية خالص. فنجتهد أن ميزاننا يكون ميزان شرعي. الدنيا بقى فين في ميزان الشرع اللي أنت عمال تجري وراها دي، أنت وأنا يعني، مش اللي عمالين نجري وراها دي، الدنيا دي فين في ميزان الشرع؟ أهو تعال نشوف كده بقى، لو اتحطت على ميزان الشرع تساوي إيه؟ تساوي ايه؟ ما تساويش جناح بعوضة. مش تساوي جناح بعوضة، ما تساويش. وتخيل معنى ده، مش مبالغة، دي مش مبالغة، ده النبي اللي بيقول كده عليه الصلاة والسلام. فالمعنى ده معنى حقيقي على حقيقته. يعني لو جبنا الميزان الشرعي وحطينا الدنيا في كفة، الدنيا كلها، مش الدنيا اللي مع حضرتك او اللي انت عاوزها، الدنيا كلها، وجبنا جناح بعوضة في الكفة التانية، يثقل جناح البعوضة. لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. بالله عليكم هذه الدنيا لو هي في قلبك على هذا النحو، على هذا الميزان الشرعي، لو تعارضت مع دين، دنيا ايه اللي تقدمها وقتها؟ كلمنا على المعنى كذا مرة، ان من الاختبارات اللي هتقابلك في حياتك مواقف دنيا قدام دين، هتختار ايه؟ اصلا انك تفكر، لو قدامك دنيا ودين وبتفكر، دي مصيبة، دي كارثة. يعني انت متأكد انك دينك يصلح على كذا، وانك لو رحت في الطريق ده ده فيه نقصان الدين، مش هقول بقى ضياع الدين، نقصان الدين على الاقل، دينك هينقص. وحضرتك بتفكر ليه؟ عشان المصالح الدنيوية اللي هتحصلها. انت الميزان مختل، ده مش ميزان الدين ابدا، مش ميزان الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع الصحابة يعدوا على جدي أسك ميت، أسك مقطوع أذنين، يعني معيب، يعني حتى لو عايش ما حدش يشتريه، وبعدين جيفة ميت لا يؤكل، حرام أكله، حرام. فيقول لهم أيكم يرضى أن يكون له هذا بدرهم؟ قال والله لو كان حيا ما رضيناه، إنه أسك، ما نغزوش بدرهم لو حي. قال للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. تخيل بقى المعنى ده، حضرتك ماشي ولقيت جدي على جنب الطريق كده ميت، نفسك هتستشرف ليه؟ أخده طب هين عليك يعني، ما ولا حاجة، ما يسويش حاجة. الدنيا أهون على الله من هذا. فده الميزان الشرعي، نزن بيه الأمور. طيب قليلة بس معانا قاعدين فيها كتير، لا يعني قليلة وقاعدين فيها كتير كان ممكن يبقى الواحد يفكر، لكن انت قاعد فيها كتير ولا قاعد فيها كتير ولا بتاع، هتقعد فيها قد ايه يعني الدنيا دي؟ هتقعد فيها قد ايه؟ 60 سنة، 100 سنة، 200 سنة؟ ولا حاجة يعني، حتى لو كده يعني ولا حاجة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ولا أي حاجة الدنيا دي. كأنهم يوم يرون ما يعدون إيه؟ ألبثوا إلا ساعة من النهار، مش كده؟ فمش هتعيش حاجة في الدنيا دي. ولذلك مع الآخرة بقى ربنا قال عنها إيه؟ والآخرة خير وأبقى. لو واحدة بس فيهم تكفي، خير ومش بس كده وأبقى كمان. فقالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. دعاء من الطراز الأول حقيقة، فاهمين بيقولوا إيه وفاهمين الصورة المفروض يوصلوها كاملة، مركزين. تربية موسى عليه السلام، لا تنسى هنا يعني لا تترك، النسيان هنا بمعنى الترك، والنسيان يأتي في اللغة بمعنى الترك. ما هو مش هيقولوا للقارون ما تنساش نصيبك، ما هو مش ناسي، لكن هم بيعالجوا تخوف قد يكون في نفسية قارون، اللي هو ايه؟ اي واحد غني مثلا وبعيد عن الدين، هو مش عارف الدين ده هيقول له ايه يعني، فممكن يبقى خايف ان الدين ده معناه انه ينخلع من كل ماله، فانت دي تطمنه، ده الدين ده يعني ان مالك هتفضل ربنا يبارك لك فيه، لكن هناخد منه حاجة بسيطة كده للفقراء بس. فانت بتعالج تخوف قد يكون في ايه؟ في نفسيته. هنا لا تنسى يعني لا تترك، والنسيان يأتي بمعنى الترك في اللغة، واستعمل الله عز وجل بهذا المعنى. قال الله عز وجل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ننساكم يعني ايه؟ نترككم في جهنم. الله عز وجل لا ينسى، لا يضل ربي ولا ايه؟ ولا ينسى. امال ايه ننساكم دي؟ ننساكم يعني نترككم في جهنم. خلاص. يبقى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تترك حظك من الدنيا. احنا مش جايين ناخد فلوسك كلها، احنا جايين نقول لك بس ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، وحظك بتاع الدنيا خليه معاك ربنا يبارك لك فيه. خلاص. وفي معنى تاني جميل وبرضه يصح هنا في فقه الدعوه، ان بعض العلماء قال هنا لا تنسى نصيبك من الدنيا المقصود به الكفن، وده يصح مع مثل قارون، لان قارون ايه احنا قلنا ده راجل كان يعرف ربنا، كان راجل بيقرا التوراه، فبيقولوا له ايه؟ ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، واوعى تنسى نصيبك اللي انت هتخرج بيه من الدنيا، ده هو حتتين قماش يعني، مهما جمعت يا قارون لا تنسى نصيبك من الدنيا، نصيبك هو كفنك، ما هو ده اللي انت هتاخده معاك، فاهمين؟ يبقى هنا يا جماعه بقى التنوع في الدعوه، لو على المعنى الاول ده يصح مع بعض الناس، ولو على المعنى الثاني يصح مع بعض الناس برضه، ولعل المعنيين يصحوا مع قارون. وشوف هنا بقى القران حمال اوجه ازاي، يعني تيجي كده وتيجي كده انت اتعلم بقى فقه الدعوه. يعني دخل على واحد كان عنده دين وانتكس، ده تدوس عليه في الوعظ جدا. خلاص. واحد بعيد خالص ولا في دماغه القضيه، فده ممكن يبقى خايف على الدنيا وحريص فطمنه برضه شويه، يعني احنا مش جايين ناخد منك فلوسك ولا دنيتك ولا لا، مش ده غرضنا. خلاص. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. وده مقام آخر في الدعوة إلى الله عز وجل، إنك وده بقى يصلح مع أهل المروءات اللي عنده مروءة. الراجل يصلح معاه هذه الجملة اللي هي إيه؟ اللي عنده مروءة يا جماعة ممكن يعمل حاجات كتير جدا فقط لأنك عملته كويس. وحتى إيه في الشعر يقول لك إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، تعمل له معروف تملكه، مش كده؟ أبو بكر رضي الله عنه لما إيه شتم يعني واحد من الكفار، كان في موقف يعني كده، المهم أبو بكر، وكان الكافر ده قال لي إيه بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر كان ملثم ما كانش معروف مين هو، فبيقول له يعني لو أغرت علينا يعني لو كانت لك النصرة فهل رأيت رجلا قط أغار على قومه وإن كانت الأخرى، يعني إحنا اللي جينا عليك، فلا أرى حولك إلا أوباش خليقا أن يفر ويدعوك، بيكلم على الصحابة. فقال أبو بكر نحن نفر وندعه ورحشتنا أبو بكر. فقال من هذا الكافر، برضو كان عاقل يعني ماش على طول كده بيخبط، فقال هذا ابن أبي قحافة. شوف بقى الكافر لكنه عنده مروءة، قال لولا يد كانت لك علي لجازيتك بها، لولا ان انت عامل لي معروف قبل كده. أبو بكر طبعا كان فضله على الناس كلها، لكن هذه بتلك خلاص هتتكلم تاني هرد، ده ايه ده كافر لكن عنده مروءة. يبقى صاحب لو انت عارف بقى واحد زميلك صاحبك صديقك عنده الحتة دي، تعرف تدخل منه من المدخل ده، أحسن كما أحسن الله إليك، لا يليق بمرؤتك إن ربنا يعطيك كذا ويمن عليك بكذا وفي صحة وغيرك في التعب والعياء، ومال وغيرك فقير، وزوجة وغيرك مش لاقي يتجوز، وأبناء وغيرك عقيم، تقعد تعدد علينا نعم ربنا، عيب عيب ربنا يحسن عليك بكل ده وانت في هذا الجحود. لو واحد جبلة بقى عادي خالص، دي ما تنفعش مع كل الناس، هنا في طرق دعوة اتعلم منها وخد منها اللي مناسب. أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، تكلمنا عليها يعني. قال إنما أتيته على علم عندي. الساعة 5 طيب يعني بسرعة بقى كده يعني مش هناخد بقى الآيات كلها. قال إنما أتيته على علم عندي، ده يا جماعة بالضبط زي اللي بيحصل دلوقتي، اللي هو أنك لا تنسب النعمة إلى الله، وما بيكم من نعمة فمن الله. زي حضرتك كده تيجي بقى إيه الطالب نجح في البتاع ولا جاب امتياز ولا جاي جدا ولا أصلا أنا كنت بزاق أنا كنت موت نفسي مذاكرة، إنما أتيته على علم عندي، هي دي بالضبط. حضرتك دخلت مشروع نجحت وبقيت مليونير، اصلا انا عملت دراسه جدوى وما تخرش الميه، كان لازم انجح. هو انا يعني الدراسه ده انا متعلم بره يعني ده كله ايه يعني انتوا فاكرين ايه؟ انما اوتيته على علم عندي، هو ده رد قارون، بذكائي بفهلويتي بالعلم اللي درسته دراسه الجدوى المذاكره اللي ذاكرتها كان لازم يحصل كده. لا يا حبيبي ما كانش لازم ولا حاجه، حتى عقلا مش لازم ولا حاجه، مش بقى شرعا مش شرعا يعني ربنا لا عقلا كمان مش لازم. كم طالب يذاكر ويجتهد ويجي يوم الامتحان تروح عليه نومه، حصلت ولا ما حصلت ولا بتكلم انا في ما تروحش عليه نومه ويتعب ويجي له حمى ويروح الامتحان مش شايف قدامه ويسقط وهو مذاكر كويس، يحل كويس ويطلع وتطلع نتيجة مش بتاعته، ويعمل تظلم ويدخل ويعيد تجميع درجاته اللي هي صح زي ما هي، وهو حال اللي يقول لك انا متاكد بيحصل ولا ما بيحصلش. كم واحد عمل دراسه الجدوى اللي ما تخرش الميه وبعد ما المشروع كبر وطلع جزل زل وقع كل حاجه، حريقه خدت المصنع، حتى عقلا يعني انت احنا بنشوف الكلام ده. انما اوتيته على علم عندي، طب الواجب ايه؟ خلي بالك الناس بتفتنك، الناس بتفتنك، انت ما شاء الله ذكاء، خصوصا بقى لو مدير بقى ولا كل اللي داخل عليك طبعا. ده لولا حضرتك كان زمان الشركه انهارت من زمان، ده لولا انت بقى جوه نفسك ايه؟ ذلك فضل الله وما بكم من نعمه فمن الله. ده لو حقيقي ممكن يكونوا بيهجصوا، لكن لو حقيقي فعلا وانت فعلا عندك ذكاء او الشركه بقت على ايدك حاجه تانية ولا المصنع بقى مش عارف ايه ولا فعلا معاك فلوس ولا وما بكم من نعمه فمن الله. تقول ايه بقى؟ تقول ده لو بذنبي كان زمان الشركه دي خسف بيها من زمان، لولا امن الله علينا في الاخر لخسف بنا. تقول كده، لولا امن الله جل علينا لخسف بنا، كان زمان الشركه دي انهارت، لكن هو فضل الله عز وجل علينا، ولا ندري برزق من نرزق. مش لازم انا عشان انا ذكي لا، ده احنا معانا واحد امن، عامل امن، احنا كلنا بنرزق بسببه. راجل بتاع بوفيه، راجل بيمسح الحمامات، رزق الشركة دي كلها جاي ليه عشان ده يرزق، عشان بيته يتفتح، ولو طردته هتتقفل الشركة بكرة ما تعرفش. إنما ترزقون بإيه؟ بضعفائكم، بضعفائكم انت ما تعرفش، وإلا تبقى زي قارون، إنما أتيته على علم عندي. خلاص. ثم بعد كده فخرج، نعدي بقى، فخرج على قومه في زينته. انقسم هنا بقى القوم الفرقتين، والفرقتين مؤمنين، الفرقتين مؤمنين، لكن فرقة ضعف إيمانها، أول ما عرضت لهم الدنيا راحوا. قارون اللي من شوية القوم، وربنا لما نسب القول نسبوا للقوم كلهم، وطبعا مش كل القوم جم يكلموه، لكن وكأن القوم موافقين على اللي بيتقال ده يعني، لكن لما شافوا الفتنة راحوا. خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ، ويأكدوا إنه لذو حظ عظيم. مين اللي عاوزين الدنيا يا جماعة؟ الأشرار؟ لا لا، مش لازم، ممكن يبقى خير ودين وكل حاجة، لكن الدنيا في قلبه، لكن الدنيا في قلبه. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه عن الصحابة؟ عشان بس اللي بيزكي نفسه وقعد، قال إيه عن الصحابة؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ده كان جوه القلوب مش باين، بان امتى؟ اول ما ظهرت الدنيا. الايه دي نزلت فين؟ سوره ال عمران، الايه دي في احداث قصه غزوه ايه؟ احد. ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة اقفوا هنا 50 واحد وما تنزلوش، ولو رايتمونا تتخطفنا، ولو راي في روايه لو رايتمونا نقتل فلا تبرحوا، ولو رايتمونا نغنم فلا تشاركونا. لو بنتدبح خليكوا واقفين، لو الحرب خلصت وعملين نلم في الغنيمة خليكوا واقفين ما تنزلوش. في كلام أوضح من ده؟ مفيش أوضح من كده. الغزوة تخلص، الصحابة يروح عشان الغنائم، الرماشة في المنظر، الصحابة بيلموا الغنائم. إيه اللي حصل؟ نزل 40 وثبت 10. ربنا سبحانه وتعالى ينزل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الصحابة، لكن الله عفى عنهم في نفس الآية. خلاص. ودي تربية، الواحد بيمر في، وزي ما قلنا بقى كل حاجة زي كده، ده مش تتنقص بقى الصحابة، العبرة بإيه؟ زي ما قلنا بتمام النهايات لا بنقص البدايات. في الآخر هما بيتربوا. خلاص. بيتربوا إزاي؟ يتربوا الأول في بدر لما ظهرت الدنيا الغنائم اتخانقوا عليها، مش كده؟ اتخانقوا على الغنائم، احنا الاحق، لا احنا الاحق، لا احنا الاحق، ثلاث فرق اتخانقوا على الغنائم، يقوم ربنا يرفعها من ايديهم، يسالونها عن الانفال قل الانفال لله ورسوله، لكن كسبوا، انتصروا في غزوه بدر، اتعلموا الدرس، ما تعلموش الدرس. اول ما ظهرت الغنيمه يعني الدنيا، شوف بقى الدنيا اول ما تظهر بين المتدينين يحصل ايه. الصحابه هم اهل دين واهل تقوى واهل ورع واهل علم وكل حاجه، اول ما ظهرت الدنيا اختلفوا ثلاث فرق، كله بيقول انا اللي عاوز الدنيا. الثلاث فرق، ما احنا طول ما مفيش فتن احنا في عافيه وستر، ما نعرفش مين جوا ايه. اول ما تقع الفتن يبتدي يظهر بقى، ولما هيظهر هيظهر بلسان الشرع، خلي بالك مش هيظهر ان انا عاوز دنيا، تاويلات كلها، كلها تاويلات. يعني هم لما نزلوا قالوا احنا رايحين للدنيا وهنخالف نص النبي، الرماة عملوا كده؟ ما عملوش، ما قالوش احنا عارفين النبي قال كده وهنخالف بقى، لا ما قالوش كده، قالوا ايه؟ شوف التأويل بقى، قالوا انتهت المعركة خلاص، ده الجيش الكفار هربوا، فايه ايه لازم توقفنا هنا؟ اعملوا العقل مع الايه؟ مع وجود نص، النص واضح، النص واضح، اعملوا العقول، تأويل، ما عصي الله الا بتأويل. ما تعلموش الدرس في بدر، جت في أحد نفس، بصوا يعني عجيب جدا، ظهرت الغنائم جريوا عليها عشان واتخانقوا عليها، ربنا قال لهم في بدر عاقبهم عقاب خفيف كده، نزعها من ايديهم. بس كان امر الغنائم الاول للمسلمين يعملوا فيها اللي انت خد، اللي عاوز ياخد حاجه ياخدها. لما اختلفوا يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول، شالها من ايديهم. طب احنا نعمل ايه؟ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، ما تعلموش الدرس. فكان الدرس المره بعديها اقسى من الدرس الاول. شافوا الدنيا نزلوا الى الدنيا، يحصل ايه؟ يهزموا. بس كده؟ مش بس كده، يخلصوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكسر رباعيته ويشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وادماه الكفار. بس كده؟ مش بس كده، يشيع الشيطان في المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ودي كانت اشد حاجه على المسلمين، اشد من الهزيمه. وشيع فيهم ان النبي قد قتل عقاب. كم واحد يا جماعة؟ 40 واحد، مش الجيش، 40 واحد خلفوا أمر واحد. حصل كده. الشاهد يا جماعة منكم من يقول دول مين؟ الصحابة. فأنت ما تعرضش نفسك للفتن، تعرضش نفسك للدنيا تقول أنا هثبت. تثبت؟ مين قالك أنك هتثبت؟ ابن مسعود يقول إيه؟ ما كنت أظن أن أحدا من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ما كنتش أتخيل إن حد في الصحابة يريد الدنيا. خرج على قومي في زينته. المفروض أول ما يحصل كده حضرتك تغمي عينيك وتجري، ما تقعدش تتفرج مسلسلات في التلفزيون ليل نهار، اللي قاعد في قصر واللي قاعد في فيلا والعفش مش عارف شكله إيه وأنت قاعد، طب هتعمل إيه؟ قال ما هو القلب ده شوف شعبة اتعلقت بالأساس والفلل والأصول، وشعبة بالنساء، وشعبة بالمال، وشعبة بالكورة، وشعبة. فين قلبك اللي هتعود بيه ربنا؟ تبقى في الصلاة بتفكر في انت؟ اقفل عينيك على طول. القوم كلهم كانوا بينكروا على قارون، او بعضهم بينكر والبعض موافق، فنسب الفعل الى جميعهم. اول ما عرضت عليهم الفتنة وقع ناس اتفلتروا بقى. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو. يا جماعة انتوا لسه بتقولوا له لا تفرح ومش عارف، بتأكدوا كمان انه لذو حظ عظيم. مين اللي ثبت؟ العلماء. وقال الذين اوتوا العلم، العلماء هم الذين يثبتون امام الفتن، العلماء هم الزهاد. مين اللي زهد؟ العلماء. العلماء هم الذين يثبتون امام الفتن. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. العلماء هم العباد. قال الله عز وجل أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة يرجو رحمة ربه، ها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني مين اللي قايم وساجد وراكع؟ العلماء. شوف فضل العلم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير إلى آخر الآيات. معلش مش عاوز أطول عليكم بقى، يعني نقف هنا. حد عنده أي سؤال؟